بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير الآية 56 من آيات سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كما ذكرنا في الدروس الماضية، فالإمام ابن كثير رحمه الله يعني توسع في تفسير هذه الآية الكريمة، فذكر خيار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وخارج الصلاة، وغير ذلك من المسائل. وآخر ما توقفنا عنده هو الحديث عن المواطن التي يتأكد فيها يعني الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في كل وقت، ولكن هناك أوقات يتأكد فيها الحث على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأوقات. فهنا يقول، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قلت: وهذا قول غريب، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. قال: وهذا قول غريب، اللي هو أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني مندوبة فقط وليس منها شيء واجب. فبعض يعني العلماء قال يعني يتصور أن إنسانا لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ولا يلحقه يعني شيء من الإثم. فهناك يعني من العلماء من قال: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تجب في العمر مرة. وطبعا هناك من قال: هي واجبة في كل صلاة، إلى غير ذلك من الأقوال. فالقول الذي يقول يعني أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها الندب ولا تجب أبدا، فقال: هذا قول غريب، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب. يعني ابن كثير رحمه الله يقول: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو صحيح، رجح يعني أنها لا تجب كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر هذا من الأمور المستحبة. لكن العلماء من قال يعني لو صلى في المجلس مرة، مجلس يتكرر فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فيكون يعني قد أدى الواجب، ويكون ما بعد ذلك من المستحبات أنه كلما يسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه. فيقول: ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. فمنه بعد النداء للصلاة، من هنا أول موطن من المواطن التي يعني تشرع فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وفيها نص خاص في ذلك الوقت بعد النداء، يعني بعد الأذان. للحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال حدثنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رضي الله عنهما يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. هذا الحديث يعني مر بنا من قبل عندما كان يتحدث عن فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر فضائل كثيرة، منها أنه من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله عليه بها عشر، وأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تحل بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن يصلي عليه. هنا يذكر الحديث مرة أخرى ليستشهد به على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة عند سماع المؤذن، بعد أن يقول مثل ما يقول المؤذن قال إيه ثم صلوا عليه، يعني يقول أولا مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن عذقم. قال طريق أخرى، قال إسماعيل القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن أبي بكر الجشني عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. قال حديث آخر، قال إسماعيل القاضي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب وهو كعب الأحبار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة. قال فإما حدثنا وإما سألناه فقال الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل. قال ثم رواه عن محمد بن أبي بكر عن معتمر عن ليث وهو ابن أبي سليم به وكذا الحديث الآخر. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وقاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. يعني هنا صلة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مأثورة، أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، من قال ذلك قال عليه الصلاة والسلام وجبت له شفاعة. الإمام كثير يقول وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. الإمام كثير من حفاظ الحديث الكبار وحكم على هذا الإسناد بأنه إسناد لا بأس به ولم يخرجوه، يعني أصحاب كتب السنة يعني المشهور. قال أثر حسن قال إسماعيل القاضي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام. قال إسناد جيد قوي صحيح، يعني هذه الصيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول عبد الله بن عباس في صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام. قال ابن كثير إسناد جيد قوي صحيح. لاحظون الحديث الأخيرة هذه من كتاب إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى من أئمة الحديث وحفاظه، وله كتاب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ينقل منه الإمام الكثير رحمه الله، فهو يروي بإسناده الخاص يعني. قال ومن ذلك، إذن انتهينا من الموطن الأول اللي هو بعد سماع الأذان بعد سماع الأذان. يذكر موطنا ثانيا من مواطن استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه، من المواطن التي يتأكد فيها الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد. قال: للحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت، أن السند هذا كله مسلسل بآل البيت يعني، والذي يرويه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. إذن مما يستحب للمسلم إذا دخل المسجد أن يقول: اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، صل وسلم على محمد، أو يقول: صلى الله وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. في رواية ثانية صح؟ اللهم ممكن جاي اللهم إني أسألك من فضلك وأصلني من الشيطان. نعم ولد الحمد لله. نعم ورد أيضا الدعاء وعصمني من الشيطان في أيضا في دخول المسجد، هو يعني ليس قصده سرد يعني أدعية دخول المسجد وخروج المسجد، إنما القصد المواطن التي فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال إسماعيل القاضي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان الضبي عن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا الموطن الثاني اللي هو عند دخول المسجد، وحتى الرواية الأخيرة هذه عن علي رضي الله عنه أنه يعني إذا مر بالمسجد، يعني حتى لو مر بالمسجد يعني أوسع من الدخول، يعني قد يمر أمام المسجد فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقد قدمنا الكلام عليها، فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير، ومن ذهب إلى ذلك من العلماء منهم الشافعي وأحمد. وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا، وهل تستحب على قولين للشافعي. يعني يقول من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه في الصلاة. طيب أين يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ فقال: بعد التشهد الأخير تشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد التحيات لله إلى أن يصل يعني إلى الشهادتين، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. ما حكم هذه الصلاة الإبراهيمية؟ فقال: يعني تجب عند الشافعي وأحمد في التشهد الأخير، ويعني تستحب عند الإمامين أبي حنيفة ومالك. طيب هذا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما التشهد الأول قال: فلا تجب فيه قولا واحدا. التشهد الأول يعني يقرأ التحيات حتى يصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول الله أكبر ويقوم إلى الركعة الثالثة. لا تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول، لكن هل تستحب يعني لو طول بعد التشهد الأول بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، فقال هل تستحب أو لا؟ جمهور الفقهاء يقولون لا يستحب، يعني لأن الصلاة توقيف، والذي ورد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر ويقوم إلى الركعة الثالثة، لكن قال الإمام الشافعي عنه قول أنه تستحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول أيضا. قال ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، من مواطن مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة، فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فقال هذا المسنون في صلاة الجنازة، وهذه الهيئة يعني أو هذه الصفة هي المشروعة في صلاة الجنازة عند بعض الفقهاء كما في المذهبين يعني الشافعي والحنبلي. في بعض المذاهب أنه في كل ركعة في كل أقصد تكبيرة من صلاة الجنازة من التكبيرات الأربع يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للميت، أن هذا الأمر يتكرر بعد كل تكبير، ليس أن التكبيرة الأولى صفة المشروعة في عند الشافعية والحنابلة، أنه التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الثالثة يدعو، والرابعة إما يسلم بدون دعاء وإما أن يدعو دعاء يعني يسيرا ثم يسلم، وهل يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ عند الحنابلة تسليمة واحدة فقط. في المذهبين الحنفي والمالكي أنه بعد كل تكبيرة يعني يقول الله أكبر ويحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للميت، والثانية يقول الله أكبر ويحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للميت، ويفعل ذلك بعد كل تكبيرة. فإذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، يعني على أصح الأقوال فيها. قال الشافعي رحمه الله حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه. قال ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قال من السنة فذكره. قال وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح، يعني الصحابي عندما يقول شيئا يعني لا ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول من السنة كذا، فالصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا يعني له حكم الرفع، لأن كلمة من السنة يعني هناك احتمال بعيد أنه يقصد سنة الخلفاء الراشدين أو سنة غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل والغالب من الصحابي إذا قال من السنة كذا يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن المسيب أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة فذكره أنه يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للميت في بقية التكبيرات. يعني حتى أيضا هذه الرواية ليس فيها تفصيل دقيق يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء بعد الثالث، ولكن يعني هكذا في الصلاة الأئمة. قال وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي. قال ومن ذلك في صلاة العيد، انتقل إلى موطن آخر، إحنا الآن ذكرنا بعد الأذان وذكرنا عند الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد وفي الصلاة بعد التشهد الثاني وفي صلاة الجنازة، ثم ذكر موطنا آخر في صلاة العيد. قال إسماعيل القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة رضي الله عنهم خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع. فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن. قال إسناده صحيح. طبعا هذه الصفة في صلاة العيد هي صفة صلاة العيد عند الحنفية. لو أحد منكم صلى مع إخواننا من أهل الهند والباكستان فصلاة العيد يعني عندهم أنهم في الركعة الأولى يكبرون ثلاثة تكبيرات، تكبيرة وبعدها يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو، ثم تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم تكبيرة يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو، بعدين يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ويركع. إذا وبعد كده يركع وبعدين يرفع من الركوع ويسجد السجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية. إذا قام إلى الركعة الثانية يبدأ مباشرة بالفاتحة، يبدأ مباشرة بالفاتحة والسورة، ثم بعد أن ينتهي من السورة يكبر ثلاث تكبيرات، يكبر ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو التكبيرة الثانية والثالثة ثم يركع بعد ذلك. يعني عندهم ثلاث تكبيرات زوائد في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة وثلاث تكبيرات زوائد في الركعة الثانية بعد الفراغ من قراءة السورة. لكن طبعا صفة صلاة العيد في المذهبين الشافعي والحنبلي أنها يعني فيها سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية وكلها قبل قراءة الفاتحة. بس الخلاف بين الشافعية والحنابلة أن التكبيرات السبع في الركعة الأولى عند الشافعية سبع تكبيرات زوائد يعني غير تكبيرة الإحرام. الحنابلة يقول سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم ست تكبيرات زوائد. الشافعية يقول لك يكبر تكبيرة الإحرام ثم سبع تكبيرات زوائد ثم بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب والسورة ويكبر ويركع ويرفع ويسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية. طبعا في تكبيرة اللي هي القيام من السجود ثم بعدها يكبر خمس تكبيرات زوائد. هذا يعني اتفاق في المذهبين في الشافعي والحنبلي. الركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد كلها يعني غير تكبيرة الرفع من إلى الركعة، فيزيد خمس تكبيرات زائدة وبعدين يقرأ الفاتحة والسورة ثم يكبر للركوع ويركع وهكذا. فهذا يعتبر يعني من خلاف التنوع، يعني لأن عندما يعني نجد أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة كلهم رضي الله عنهم يعني قالوا ذكروا صفة صلاة العيد على الطريقة التي اعتمدها الحنفية، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهذه الكيفية أحيانا في بعض المرات وصلى بالأخرى في بعض المرات، فهؤلاء اختاروا هذه الصفة وهؤلاء اختاروا هذه الصفة. طيب بين التكبيرات حتى في عند الشافعية والحنبلة السكتة اليسيرة اللي بين التكبير والآخر، يعني من سكت فلا حرج عليه، ومن يعني حمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السكتة اليسيرة اللي بين التكبير والأخرى فإنه يشرع ذلك أيضا لا حرج فيه. فهذا من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد، يعني بين التكبير بين تكبيرات التكبيرات الزوائد في الصلاة. قال ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من مواطن مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ختام الدعاء. قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا قال الترمذي حدثنا أبو داود قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فمن أراد يعني أن يرفع دعاؤه ويقبل أنه بعد أن يفرغ من الدعوات يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهكذا رواه أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال قوله ورواه معاذ بن الحارث عن أبي قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا، يعني الروايات السابقة كان عمر رضي الله عنه يقول ذلك يعني من كلام عمر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هناك رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذا رواه رزين بن معاوية في كتابه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى علي فلا تجعلوني كغمر الراكب صلوا علي أول الدعاء وأوسطه وآخره. قالوا غمر الراكب هو القدح الصغير الذي يعني يحمله معه الراكب ويعني ويكنى به عن الشيء اللي هو يعني غير المهم، يعني الشيء الذي يكون يعني قليل الأهمية فالراكب يعني لا يعبأ به كثيرا أو إذا فقده يعني لا يتضرر يعني بفقده كثيرا أو كذا. فالمقصود الغمر اللي هو القدح الصغير، القدح اللي هو الوعاء أو الإناء، يعني وعاء صغير يحمله الراكب. فالمقصود هنا يعني كناية عن الشيء غير المهم أو الذي لا يأبه به الإنسان. فكأنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوني كغمر الراكب، يعني لا تجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في دعائك شيئا يعني من الكماليات كذا، يعني لا تعبأ به أو لا تهتم به، بل اجعله يعني شيئا من أركان دعائك وأسسه لا يخلو منه دعاء من دعائك في أول الدعاء ووسطه وآخره. وأيضا هذه الرواية فيها تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول والوسط والأخير. وبعض أهل العلم يقول يعني من الحكمة في جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، أن الصلاة على النبي، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء مقبول قطعا، قد قبله الله تعالى واستجاب له. فإذا يعني افتتحت دعائك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم افتتحت بدعوة مقبولة، وختمت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ختمت بدعوة مقبولة، فالله أكرم يعني من أن يرد ما بينهما. يعني الله تعالى قبل أول دعائك وآخر دعائك، فالله تعالى أكرم أنه يعني يجعل ما بينهما مردودا، فيكون يعني وسيلة لجعل الدعاء كله مقبولا عند الله. قال: وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله في مسند الإمام عبد بن حميد الكشي قال: حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا موسى بن عبيدة عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: قال جابر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، إن قدح أو قدح يعني إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء، فإن كان له حاجة في الوضوء توضأ، وإن كان له حاجة في الشرب شرب، وإلا أهراق ما فيه. اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء. يعني هذا تفسير وتوضيح لقدح الراكب، يعني أنا نص عندي ضبطها بالكسرة كده، قدح الراكب فهو يعني وعاء صغير يعني زي يعبئه بالماء كده احتياطا، يعني ربما يحتاج إليه وربما نحتاج إليه استعمله، وإن لم يحتاج إليه يعني أراق ما فيه، فكأنه شيء يعني كمالي كده على سبيل الاحتياط، ربما يحتاجه وربما لا يحتاجه. فلا تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه المثابة، وإنما جعلها يعني شيئا ركنا رفينا وشيئا أساسيا في دعاء. قال: فهذا حديث غريب، وموسى بن عبيدة ضعيف الحديث. قال: ومن آكد ذلك دعاء القنوت، ومن آكد ذلك دعاء القنوت. من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت. قال: لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي الجوزاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في صيغة دعاء القنوت أنه يقول في آخره: وصلى الله على النبي محمد، وفي بعض الروايات: وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقول ذلك في آخر وتره، يعني يجعل آخر في آخر يعني دعاء القنوت في آخر قنوته يختمه بأن يقول: وصلى الله على محمد، أو وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا من مواطن تأكد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في آخر دعاء القنوت في الوتر، في آخر دعاء قنوت الوتر. قال حسان: وأنت منوط نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح المفرد. سبحان الله، جميل، يصرح يعني يصرح. نعم يصرح. ثم بعد ذلك ذكر موطنا آخر من المواطن المهمة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، وذكر أحاديث كثيرة في الصلاة يوم الجمعة وما يتعلق بها. فإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله، فلا نشق عليكم، نقف هنا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.